النهية كتاب التقنية سبحانه وتعالى دراسة أنصح بالرغبة النهية وشرح الشنكاني وشرح صديق حسن خان وأنصح بقراءة فقه السنة للشيء السابق لأنه هذا وإن كان ليس في علم واقع لكن أسلوبه يناسب رغبة طلاب العصر الحاضر وخاصة إذا توصل له الاستعانة عليه لتمام المنة للتعليق على فقه السنة شوف ما يعمر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.